فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. هذه الترجمة هي طرح من الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى موصولا في كتاب الحج، وقد وهم من ظن أن البخاري لم يروه بهذا اللفظ وعزاه إلى الترمذي من حديث ابن عباس. والمقصود بهذه الترجمة هو جواز تحمل الحديث على غير الفقيه، يعني لا يشترط في التحمل أن يكون الراوي فقيها، فيجوز تحمل الحديث على غير الفقيه. ووجه المناسبة بين هذه الترجمة والتي قبلها، من حيث إن الترجمة السابقة تتعلق بأدب من آداب مجالس العلم وحلق الذكر، وأما هذه الترجمة ففيها الحث على وعي العلم وفهمه وإدراكه وتبليغه، فإن الطالب إذا حضر مجلس العلم فينبغي أن يعتني بفهمه وضبطه ثم تبليغ هذا العلم. ثم روى بإسناده إلى أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الذاكر هو أبو بكر، فأبو بكر رضي الله عنه كان يحدث أصحابه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خطبته يوم النحر، فقال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وكان ذلك بمنى يوم النحر، كما جاء في الرواية الأخرى أنه كان ذلك بمنى يوم النحر، ولهذا أورده المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج باب الخطبة بمنى. قال: قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو زمامه. إنسان مبهم، وقد جاء في السنن أن الماسك هو عمر بن خارجة رضي الله عنه، قال: كنت آخذا بزمام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في رواية الإسماعيلي أن الآخذ هو أبو بكرة نفسه، أبو بكرة نفسه. ويمكن الجمع بين هاتين الروايتين، من حيث إن عمر أمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذا المشهد، فلما وقفت الناقة وقعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره ليلقي الخطبة أمسك بزمامها أبو بكر، ولا تعارض بين روايتين. وقوله بخطامه أو زمامه، الخطام والزمام بمعنى واحد، وهو الحبل الذي يشد به أنف الناقة. وقوله خطامه أو زمامه شك من الراوي، وفائدة ذكر هذا لبيان ضبطه لهذه الرواية وحرصه على مراعاة لفظ الحديث، وهذا الشك ليس من أبي بكر وإنما من الراوي الذي روى عنه. ويدل على هذا أنه جاء في الرواية: قال أبو بكر فأخذت بخطامي، أو قال: قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره فأمسكت، قال بخطامه أو قال بزمامه. فهذه الرواية تدل على أن الشاك هو الراوي عن أبي بكر وليس أبا بكر رضي الله عنه. قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. سأل الصحابة رضي الله عنهم عن هذا اليوم، وفائدة السؤال لاستحضار أذهانهم واستجماع قلوبهم لما سيلقي عليهم من أمر عظيم، وهذا الأمر العظيم ينبغي التنبه له والتفطن والإصغاء إليه، وهذا أسلوب جديد من أساليب التعليم، وهو أن المعلم يحضر أذهان الطلبة قبل أن يلقي عليهم الأمر العظيم. ولهذا قال أي من هذا، وهم يعلمون أي هذا اليوم، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، ولكن سكتوا تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه الأصلي، ولهذا سكتوا. ولما سكتوا سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤال التعظيم والتفخيم لهذا الأمر، أليس يوم النحر؟ فقالوا بلى إنه يوم النحر. ثم سألهم عن الشهر فقالوا الله رسول أعلم، ثم قال أليس شهر ذي الحجة؟ فقالوا بلى. ولم يرد في لفظ هذا الباب السؤال عن البلد، وقد جاء في رواية أخرى أنه سألهم عن البلد. وقلت فائدة هذا السؤال لاستجماع قلوبهم واستحضار أذهانهم لما سيلقى عليهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإن العرب قبل الإسلام كانت تعظم أشهر الحرم، وسميت كذلك لأنهم كانوا يحرمون فيها القتال، فجاء الإسلام وأقر هذا الأمر. ولكن الدماء والأعراض والأموال فكانوا يتسامحون ويتساهلون فيها، فكان يهون عليهم أن تراق الدماء أو أن تنتهك الأعراض أو أن تسلب الأعراض أو أن تغتصب أو تسرق أو أن تؤخذ الأموال. ولهذا نبههم إلى عظم هذه الأمور وأنها أعظم من تحريمكم لهذا الشهر، ومن تحريمكم لهذا اليوم، ومن تحريمكم لهذا البلد. ولهذا قال إن دماءكم، وتقديره إن سفك دمائكم، وأموالكم تقديره أخذ أموالكم، وقوله أعراضكم تقديره سلب أعراضكم. هذه الأشياء هي محرمة عليكم. وأكد هذا التحريم بتكرار اللفظ تشبيها بهذا اليوم وهذا الشهر وهذا البلد، فقال كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، أي من شهد هذه الخطبة وحضر هذا الجمع فينبغي أن يبلغ من غاب عنه، وهذا معنى قوله ورب مبلغ أو عام سامع. ورب حرف جر يفيد التقليل وقد يفيد التكثير، يفيد التقليل ويفيد التكثير، ويفرق بينهما بحسب السياق واللحاق. ففي هذا الحديث أفادت أوروبا التقليل، أي قد يوجد من غاب عن الخطبة أو أفهم وأفقه وأوعى ممن شهد هذه الخطبة، فرب مبلغ بفتح اللام قد يكون أفقه وأفهم ممن كان شاهدا وحاضرا للخطبة. وقد تفيد التكسير كقوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، فهنا أفادت التكسير، فإنه كان يكثر التمني فيهم من أنهم لو كانوا مسلمين. فقلت السياق يحدد أحد المعنيين. إذن فأفاد هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث الفائدة من تبليغ العلم، فإذا نشر هذا العلم ونشر هذا الحديث فقد يقع هذا العلم أو هذا الحديث في أذن الفقيه فيقف على معانيه وأسراره وفوائده وأحكامه مما قد تكون فاتت الشاهد الذي حضر مجلس العلم. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهنا تكمن فائدة رواية الحديث ونشر العلم، زيادة على فائدة إقامة الحجة. ويدل عليه قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. فمن فوائد نشر العلم إقامة الحجة، وكذا من فوائد نشر العلم حفظه، لأن العلم إذا حجر في السطور أو حجر في الصدور فإنه لا نأمن من ضياعه. ولهذا لما استحر القتل بالقراء في معركة اليمامة قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: أدرك القوم وأدرك كتاب الله عز وجل، فإن القتل قد استحر بالقراء فيخشى ذهاب القرآن. فقال أبو بكر: كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: والله إنه لخير. فشرح الله عز وجل صدر أبي بكر فجمع القرآن، فحفظ القرآن من الضياع. فهذه بعض فوائد نشر العلم، وهنا نحل الشاهد من هذه الترجمة: فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة في مختلف الأبواب، فنحاول أن نقف عندها بحسب جهد المقيم مع ضيق العطن، والله المستعان. فمن فوائده جواز القعود على الدابة وعلى البعير، ولو يعد ذلك تعذيبا له، ولا يعتبر ذلك عدم الرفق بالحيوانات. وقد خلقها الله عز وجل للركوب، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، لكن هذا القعود يكون للحاجة ويكون للضرورة. وفيه أيضا جواز ثقب أنف البعير لوضع البرة، والبرة هي الحلقة التي توضع على أنف البعير حتى يشد بالخطام أو بالزمام، ولا يعد هذا أيضا تعذيبا للحيوانات. فهذا كان يفعل فأكرر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقعد على بعير شد أبو بكرة من خطامه، وهذا الخطام يعني يوضع على البرة التي توضع على أنف البعير. وفيه أيضا مشروعية الخطبة بميلاد يوم النحر. وقد ترجم له المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الحج، وفيه أيضا استحباب الخطبة على مكان عال، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قعد على البعير فارتفع، وفائدته أو فائدة جلوس الإمام في مكان عالي حتى يرى ويبلغ صوته الأسماع. ولا شك أن الذي يسمع ويرى يكون أبلغ في الفائدة من الذي يسمع ولا يرى. ولهذا كان من أدب التعليم أن يبرز الإمام، يعني أن يكون بارزا في مكان عالي. ثم إن الإمام قد يستعمل الإشارة بيده، والإشارة تنزل منزلة العبارة، واستعمال الإشارة من باب زيادة إيضاح. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح ردم من يأجوج مأجوج. وفعل هكذا، حلق بين إصبعيه بين السبابة والإبهام، وفعل هكذا. وقال أيضا: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه. فالإمام أو المعلم قد يستعمل الإشارات زيادة في التوضيح. فالذي يرى الإمام وينظر إليه يستفيد من هذه الإشارات، والذي يكتفي بالسماع دون النظر فلا ينظر إلى هذه الإشارات، ثم لا يأمن من أن يغلب من أن يغلبه النعاس أو الذهول. والحاصل أنه من أدب العلم أن يبرز المعلم وأن يكون في مكان بارز. وفيه أيضا استحباب خدمة العالم، فإن أبا بكر رضي الله عنه أمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد هذا من خدمة العالم. وفائدة الإمساك بخطامها حتى لا تضطرب فتشوش على الخطيب أو على المعلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه. فقد خرج المغارد بن شعبة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ولما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته أتاه بإداوة من ماء فكان يخدمه، حتى لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته وهم بالوضوء فتوضأ، ولما هم بغسل رجليه هم المغيرة بنزع خفيه خدمة وتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: دحهما فإني أدخلتهما ظاهرتين. وقال نافع: خرجت مع ابن عمر لأخدمه فكان يخدمني. وفيه أيضا من أدب العلم سؤال العالم تلاميذه لاستحضار فهومه وأذهانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أي من هذا وأي بلد هذا؟ سأله، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة يعلمون أي بلد وأي يوم وأي شهر، فسألهم لاستحضار أذهانهم وفهمهم. وأيضا فيه من أدب العلم أن العالم إذا سأل الطلاب فلن يجيبوا، فينبغي أن يقرب لهم السؤال ويوضحه أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فلم يجبهم ابتداء، بل قال: أليس هذا يوم النحر؟ فقرب السؤال. وهذا كله زيادة في الإيضاح وزيادة في استحضار الذهن واستحضار الأفهام. وفيه أيضا من أدب العلم مراعاة هيبة العالم واحترامه ومراعاة وقاره. فإن الصحابة رضي الله عنهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم. وقالوا: ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. وفيه أيضا من أدب العلم أنه من سئل عن علم أو عن مسألة لا يعلمها أن يقول لا أعلم. فهؤلاء الصحابة من أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وورعهم أنهم لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا أنه سيسمي هذه الأمور الثلاثة بغير اسمها قالوا الله ورسوله أعلم. وهكذا ينبغي على طالب العلم إذا سئل عن مسألة أن يقول الله أعلم. وكذلك من العالم والمفتي وقوله لا أعلم لا ينقص ذلك أبدا من قدره، بل فيه دلالة على ماذا؟ على ورعه. فهذا دليل على ورعه. وفيه أيضا تعظيم الدماء والأموال والأعراض بقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقد استحضر النبي صلى الله عليه وسلم أذهانهم بهذا السؤال الذي يفيد التعظيم والتفخيم لما سيرفع عليه. فدل هذا على أن أمر الدماء والأموال والأعراض ليس بالأمر الهين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وهذا الحديث يدل على القواعد الكلية الثلاث، وهي أن الأصل في الدماء الحرمة فلا تباح إلا بنص أو إجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالأصل في دماء المسلمين الحرمة فلا تباح إلا بنص أو إجماع. لهذا لما قتل أسامة الرجل الذي نطق بالشهادتين قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ بعد أن قالها قال أسامة اعتذر قتلها تأثما. فقال أشققت على قلبه؟ أشققت على قلبه، لأن هذه الشهادة تعصب الدماء. قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن قالها فقد عصم مني دمه وعرضه وحسابه مع الله. القاعدة الثانية: الأصل في الأموال الحرمة فلا تباح أموال المسلمين إلا بنص أو إجماع. ويدل عليه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ المسلم إلا ما طابت له نفسه به أو رضي به، بل قال لا يأخذن أحدكم شيئا من أخيه ولو عد أراك. يعني هذا السواك، سواك لا يجوز أخذه من المسلم إلا برضاه، ومن أخذه فليرده إليه. ولهذا من ادعى على أخيه حقا فيجب أن يقدم البينة، وإلا فإن الأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة. كذلك الأبضاع والفروج فالأصل فيها التحريم، فلا تحل امرأة لرجل إلا بعقد شرعي صحيح بتوفر جميع شروطه. ولهذا لو شك الرجل في المرأة أهي أخته أم أجنبية، وشك فيها أهي أخته من الرضاع أم أجنبية، فلا يجوز الزواج بها لهذا الشك. لماذا؟ لأن الأصل في الأبضاع التحريم فلا تباح إلا بنص قطعي. وكذلك لو شك في عدد الرضاعات كأن تأتي امرأة وتقول أرضعتكما، فإذا قالت أرضعتكما مرة أو مرتين فهذا أمر لا يضر، لكن لو قالت لا أدري أرضعتكما 4 مرات أم 5 مرات فإنها لا تحل له، لأن الأصل في الفروج التحريم، وقد شككنا في الإباحة وفي التحريم، قد تكون 4 وقد تكون 5، وخمس رضعات هي التي تحرم. وكذلك لو جاءت امرأة وقالت لا أدري أنا أرضعتكما لكن لا أدري كم العدد، لا أدري، ممكن واحدة ممكن أكثر من واحدة، ممكن واحدة أو 2 ممكن 10 مرات لا أدري، فكذلك لا تحل له، لأن الأصل في الأضاع التحريم. فهذه قواعد كلية مهمة جدا، وأيضا فيه دلالة على اعتبار مقاصد الشريعة الإسلامية، فإن الشريعة الإسلامية جاءت للمحافظة على 5 أمور: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ العقل. فهذه الأشياء تسمى مقاصد الشريعة الإسلامية. وقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم إشارة إلى حفظ النفس، وقوله وأموالكم إشارة إلى حفظ المال، وقوله وأعراضكم إشارة إلى حفظ العرض. وهذه الأشياء قد اتفقت الشرائع كلها على المحافظة عليها وإقامتها. وقوله حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه في إشارة إلى أنه ينبغي رد الأمور كلها إلى الشرع، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون أي يوم هو وأي شهر هو وأي بلد هو، ولكن لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه سيسمي بغير اسمه، فسلموا للشرع وقالوا الله ورسوله أعلم. فدل هذا على أنه ينبغي على المرء أن يرد الأمور كلها إلى الشرع. وأيضا فيه إشارة إلى إثبات ما يسمى بالحقيقة الشرعية، فالحقيقة أو الحقائق تنقسم إلى 3 أقسام: حقيقة شرعية، وحقيقة لغوية، وحقيقة عرفية. والحقيقة الشرعية هي الألفاظ التي تصرف فيها الشارع ونقلها من مدلولها اللغوي إلى معناها الشرعي. مثاله الصلاة، أصل الصلاة في اللغة الدعاء، صلى بمعنى دعا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الصائم أمير نفسه إذا دعي إلى وليمة قال فإن شاء أطعم وإن شاء صلى، صلى هنا بمعنى دعا، لا يعني بمعنى أنه صلي 2 ركعات، صلى هنا بمعنى دعا. ويدل عليه رواية أخرى أنه قال فليدعو. فالصلاة لغة بمعنى الدعاء، لكن تصرف الشارع في هذا اللفظ ونقله إلى معنى خاص، فصارت كلمة الصلاة في اصطلاح الشارع هي عبادة مخصوصة بهيئة مخصوصة في أوقات مخصوصة. فإذا ورد لفظ الصلاة في القرآن والسنة فهذا هو المقصود، المقصود به هي هذه العبادة التي نصليها. كذلك الزكاة، فالأصل الزكاة في اللغة هو النماء أو النمو، فتصرف الشارع في هذه العبارة ونقله إلى معنى خاص، فصارت الزكاة هي عبادة مالية يعني بشروط معينة وضوابط معينة كبلوغ النصاب وحوالي الحول. وهكذا الحج، أصل الحج في اللغة هو القصد، حج بمعنى قصد، لكن صار معنى الحج في الشرع في الكتاب والسنة إذا ورد لفظ الحج معناه هو القصد إلى بيت الله الحرام. وتكمل فائدة مراعاة هذه الاصطلاح عند التعارض، فإذا ورد لفظ في الكتاب أو السنة ودار بين المدلول اللغوي والمدلول الشرعي فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على الحقيقة الشرعية، لأن المقصود به هو مراعاة ألفاظ الشارع. مثاله قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة فطر صاع من تمر إلى آخر الحديث. قوله فرض، هذا اللفظ يستعمل شرعا فيما هو واجب، وما أمر به الشارع أمرا جازما. والفرض في اللغة بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. فالحنفية حملوا هذا اللفظ على مدلول لغوي وقالوا لعدم وجوب زكاة الفطر، وقالوا قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بمعنى قدر زكاة الفطر ساعة من تمر، لكن الجمهور قالوا إن فرض بمعنى أوجب، وهذا هو المدلول الشرعي والواجب حمل نصوص الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية. ومعنى قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أي أوجب، فدل هذا على ماذا؟ على وجوب زكاة الفطر. وفيه أيضا استحباب ضرب الأمثال والأشباح وإلحاق النظير بنظيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بتحريم اليوم والشهر والبلد، ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفائدة ضرب الأمثال هو تنزيل المعقول منزلة المحسوس، وأيضا فيه تقريب للبعيد. وفيه أيضا من أدب المعلم أو من أدب التعليم أنه يجب تبليغ هذا العلم وتبيينه ونشره، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورب مبلغ أوعى من سامع. وقال ليبلغ الشاهد، وقوله ليبلغ هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وأيضا فيه أنه لا يشترط أن يكون المشبه به على نفس الدرجة بالمشبه وأن يكون مسويا له، فيجوز أن يكون المشبه به أعلى من المشبه. وهذا استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. ولا شك أن تحريم الدماء والأموال والأعراض أعظم من تحريم البلد وتحريم اليوم وتحريم الشهر. وقد نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك إلا أن حرمة المؤمن أعظم حرمة منك. وفيه أيضا جواز تحمل الحديث قبل الأهلية، وأيضا فيه أنه لا يشترط في التحمل أن يكون فقيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. وفيه أيضا جواز رواية الفاضل على المفضول، ورواية الأكابر على الأسامة. وقد وقع هذا، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. فقد يكون هذا المبلغ الذي لم يشهد ولم يحضر الدرس وبلغه هذا الحديث قد يكون أفقه وأعلم من الشاهد، فيسمع منه الحديث، فدل هذا على جواز رواية الفاضل على المحضور، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفيه فضل حفظ العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: ورب مبلغ أوعى. ففيه حث على حفظ العلم وعلى نشره وتبليغه. وفيه أيضا فضل الفهم في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على المبلغ لفقهه ووعيه، فقال: ورب مبلغ أوعى. فدل هذا على ماذا؟ على فضل الوعي والإدراك. وفيه إشارة إلى مراتب العلم وهي ثلاثة: السمع، ثم الوعي والإدراك والحفظ، ثم التبليغ. وإن شئت قلت السمع والإصغاء، ثم الوعي والإدراك والفهم، ثم الحفظ، ثم العمل به، ثم نشره وبثه. ووجه هذه المراتب من هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى، فأوعى إشارة إلى مرتبة الوعي والإدراك وحسن الفهم، وقوله أوعى من سامع، فهذه مرتبة السمع والإصغاء، وهي أول مرتبة العلم، لأن المرء قد يحرم من العلم لسوء إنصاته ولسوء سماعه. وقد قال عز وجل في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي حاضر الذهن وحاضر القلب. فهذا الذي يستفيد من هذه الموعظة. إذا لابد من حسن الإصغاء وحسن الاستماع. فقوله أوعى من سامع، سامع إشارة إلى مرتبة السمع، وأوعى إشارة إلى مرتبة الوعي والإدراك، وقوله مبلغ إشارة إلى تبليغ العلم ونشره. وفيه أيضا من أدب العلم أنه ينبغي على المعلم إذا تكلم في مسألة عظيمة أن يؤكد تعظيم هذا التحريم بتكرار اللفظ والمعنى مثلا. وهذا استفيد من قوله صلى الله عليه وسلم: كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا أبلغ في الزجر والردع، وهو أبلغ من أن يقول إن دماءكم حرام ويسكت. لكن لبيان عظم الدماء والأموال والأعراض شبهها بتحريم هذه الأشهر التي كانت مستقرة في أذهانهم، كانت مستقرة قبل ورود الشرع، فشبه بهذه الأشياء، ثم أكد هذا التشبيه وأكد هذا المعنى بالتكرار في قوله: كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفيه أيضا استحباب التوطئة والتمهيد بين يدي المسألة العظيمة. فإذا كانت هناك مسألة عظيمة ينبغي على المعلم أن يوطئ بين يديها حتى يحضر أذهان السامعين، وتكون إشارة إلى عظم هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين مدى عظم تحريم الدماء وتحريم الأموال والأعراض وطأ بين يدي المسألة، فقال: أي بلد هذا؟ وأي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ ثم قال إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام. وربنا عز وجل لما أنكر الناس خلق عيسى من أم بلا أب، وهذا مما يتنافى مع الفطرة ويتنافى مع العقول، فما تقبلوا هذا؟ كيف خلق، كيف خلق عبد من امرأة بدون رجل؟ وهذا يتنافى مع السنة الكونية. فربنا عز وجل بإقامة الحج على هؤلاء المنكرين وطع بين أو قدم بين يدي هذه المسألة بذكر خلق آدم، فإن الملل كلها تقر بخلق آدم أنه خلق بلا أب ولا أم. ثم خلق الله عز وجل حواء من أب بلا أم، فإذا كان آدم خلق بلا أب ولا أم وخلقت حواء من أب ولا أم، أيهما أشد أعظم؟ أن يخلق إنسان بلا أب ولا أم، أو أن تخلق امرأة من أب بلا أم، أم أن يخلق عبد من أم بلا أب؟ ولهذا قال عز وجل إن مثل عيسى عند الله ماذا؟ كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ولهذا ينبغي على المعلم أن يراعي هذه الأشياء، فإذا أراد أن يتكلم في مسألة عظيمة ينبغي أن يقدم لها التمهيد وأن يوطئ لها. وفيه أيضا أنه قد يوجد من المتأخرين من يكون أفقه من المتقدمين، قد يوجد وقد وجد هذا لكنه قليل، ولا يعني هذا أن المتأخرين أفضل من المتقدمين. ويرحم الله الحافظ ابن رجب لما ألف رسالة رغم صغر حجمها لكنها طريفة ولطيفة، سماها فضل علم السلف على علم الخلف، واستفيد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم ورب مبلغ أو عام سامع. هذا المبلغ لم يحضر المجلس، لم يحضر المجلس، فقد يكون أفقه ممن حضر المجلس. وفيه دلالة على أن تفسير الراوي أرجح وأولى من تفسير غيره، وهذا ما قرر علماء الأصول بالقاعدة الراوي أدرى بمروي من غيره، ويدل على قوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه. وقلنا إن رب هنا بمعنى التقليد، أي قد يوجد مبلغ لن يحضر المجلس فيكون أوعى وأفقه ممن حضر المجلس، قد يوجد، لكن غالب الأحوال أن يكون الحاضر والسامع أوعى وأفقه من المبلغ. لماذا؟ لأن الذي حضر المجلس يشاهد المعلم وينظر إليه ويستمع إليه مباشرة، فيكون أبلغ في الاستفادة ممن غاب المجلس، لكن قد يوجد. فإذا حضر المجلس فقد يكون أفقه، فدل هذا على أن ما يرويه وما يشرحه أرجح ممن يشرحه غيره، وهذا معنى قوله الراوي أدرى بمرويه ومن غيره. ولهذا لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه الحديث الشغار في قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، ثم قال والشغار أن يزوج الرجل أخته لرجل على أن يزوجه أخته، أو أن يزوجه ابنته على أن يزوج ابنته ليس بينهما صداق. هذه الزيادة قيل إنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر كذلك فلا إشكال فيه، وقيل إنها موقوفة عن ابن عمر رضي الله عنهما. ومهما يكون من الأمر فإذا كانت مرفوعة فلا إشكال في ذلك كما تقدم، وإذا كانت من تفسير الراوي فالراوي أدرى بمرويه من غيره. ولهذا أخذ الفقهاء بتفسير إذا قلنا إن هذه اللفظة موقوفة عن ابن عمر، فنقول إن الفقهاء قد أخذوا هذا المعنى من عبد الله بن عمر، فقالوا إن الشغار هو أن يزوج الرجل أخته على أن يزوجه أخته، أو أن يزوجه ابنته على أن يزوجه ابنته ليس بينهما مهر. وفيه أيضا دلالة على أن حضور مجالس العلم فرض على الكفاية، لقوله رب مبلغ أو عن إنسانه. ولو كان يتعين على كل أحد أن يحضر المجلس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ العلم، فقوله رب مبلغ أو عن إنسانه السامع حضر المجلس، المبلغ غاب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ هذا العلم، دل هذا على أن الحضور ليس فرضا عينيا، فإذا قام به البعض سقط عن الآخر. ويدل عليه قوله تعالى وما كان المؤمن ينفر كافرا، فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين. وفيه أيضا فضل حضور مجالس العلم وتبليغه وبثه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ العلم، وإن كان هذا المبلغ ليس فقيها، لكن حسبه أنه نال شرف تبليغ العلم، ويدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإنه حضر مجلس ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قوله رب مبلغ أو عن سامع، ففيه ثناء على المبلغ وثناء على المبلغ، فدل هذا على شرف حضور مجالس العلم. وأيضا قد يستفاد من هذا الحديث أنه إذا تعارض دليلان، يعني يستفاد من هذا الحديث قاعدة من القواعد الأصولية المتعلقة بالتعارض والترجيح، وهي أنه إذا تعارض دليلان أحدهما يوافق الأصل والثاني ناقل عن الأصل، فإننا نقدم الناقل عن الأصل على الموافق للأصل. وتقرير هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، تحريم هذه الأشياء موافق للأصل، فهذه الأشياء كانت محرمة قبل مجيء التشريع فهي موافقة للأصل. ثم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء زائد على هذا الأصل وكان مباحا عندهم، وقال إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام، فتحريم الدماء والأموال والأعراض هذا ناقل على الأصل، ناقل على الأصل. فتحريم البلد واليوم والشهر موافق للأصل، وتحريم الدماء والأعراض والأموال هذا ناقل، شيء جديد، وعظمه النبي صلى الله عليه وسلم، وعظم على تحريم البلد والشهر واليوم. فدل هذا إذا اجتمع دليلان أحدهما يوافق الأصل والثاني ناقل على الأصل، فإننا نقدم الدليل الناقل عن الأصل على الدليل الموافق للأصل. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طلق وقد سئل عن من المسجد الذكر، قال هل هو إلا بضعة منك فهو جزء من بدنك، ولهذا قال ابن مسعود لا أبالي أسواء مسسته ومسست أنفي هل هو إلا بضعة منك. فهذا الحكم موافق الأصل، فقبل التشريع سواء مسه أو تركه سيان. ثم جاء حديث بسرة وهو قول صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، فهذا تشريع جديد. فتعارض حديثان أحدهما موافق للأصل لأن الأصل أنه بضعة منه وأن جزء من بدنه فلا يضر مسه أو تركه، ثم جاء حديث هو ناقل عن الأصل تشريع جديد لا يوافق الأصل، فتعارض الحديثان. فمن طرق ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بهذه القاعدة، وهو أن حديث بسرة ناقل عن الأصل وحديث طلق موافق للبراءة الأصلية. وإذا تعرض دليلان أحدهما موافق للأصل والآخر ناقل عن الأصل فإننا نقدم الحديث الناقل عن الأصل. وفيه أيضا دليل على أن التحريم والمفاسد ليست على رتبة واحدة، فهي تتفاوت بحسب تفاوت جرمها وعظمها. واستفيد هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام. فتحريم الدماء والأموال والأعراض أعظم من تحريم البلد وتحريم الشهر وتحريم ماذا؟ اليوم. وفائدة ضبط هذه المراتب ومعرفتها تكمن عند التعارف. فإذا اجتمعت المفاسد واجتمعت المحارم في رتبة واحدة، فهنا ماذا نفعل؟ فإننا ندفع المفسد الكبرى ونستلزم ارتكاب المفسد الصغرى. وهذا معنى قولهم: ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، أو درء المفسد الكبرى بالمفسد الصغرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم. فبقاء الكعبة على غير قواعد إبراهيم عليه السلام مفسدة. ولكن ردة قريش بعد أن دخلوا في دين الله أفواجا مفسدة أعظم من مفسدة بقاء الكعبة على حالها. ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما فتح مكر منكرات كثيرة فتركها درءا لمفسدة الكبرى. ولهذا نهانا عن الخروج عن أئمة الجو رغم ما فيه من المفاسد، لأن الخروج عليهم يترتب مفاسد أضعاف عما عليه من المفاسد. ومن تأمل ما جرى في العالم الإسلامي من سفك الدماء واستباحة الأعراض واغتصاب الأموال وغير ذلك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، سببه تضييع هذا الأصل. وفيه أيضا تعظيم يوم النحر وهو الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إيش قال؟ إلى الناس يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر وأيضا تعظيم مكة وتعظيم البلد الحرام لقوله قاسم: أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ هذا ما يمكن ذكره والله أعلم. ونكتفي بهذا، لأن الباب الذي يليه لعله من أجل الأبواب، قصدي أبواب كتاب العلم، ويحتاج إلى وقفة فنقف عنده إن شاء الله في الأسبوع القادم. والله أعلم. والله ولي التوفيق. بارك الله فيكم. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله.